عليك عليك عليك محمد كده يزيدك يا رب الله اكبر عليك عم محمد تطور هي من الاول كده من الاول اصلي عليك عم محمد والذي عليك عم محمد الفنطاوي السلام عليك يا عم الشيخ محمد فنطاوي لما صلى على حضرة النبي عليك يا سيدي عيد عليك ايوه حبيب نظف المنطقه نظف لا اله الا الله كلها جواسيس عشان كده عليك يا استاذ. تعليك عليك يا استاذ. بس عليك يا عم الشيخ محمد. الشيخ المشايخ والله الشيخ محمد. اهدى. اهدى. يا حول الله يا حول الله يا حول الله يا لسه بدري لسه بدري ما تبخلش عنا مفتوحه بالصلاه عليك مفتوحه والله يا باشا والله 36 ده كامل عليك يا سيدنا طول عمرك 25 لسه بدري اعمل حاجه الله ما يستعليك يا ابو هاب سيدنا يا عيني سلام. يا سلام يا أستاذ محمد بسم الله لا لا لا لا لا الله الله الله الله.